الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس الخامس في شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي. وانتهينا إلى حصر النفي والإثبات في الحلال والحرام واعتبار الضرورة ومراتب الضرورة، إلى أن انتهيت من قاعدة في ضابط الضرورة وفصلتها. ثم نبدأ اليوم في العنوان: الحرام وأكل أموال الناس بالباطل والإدلاء به بالهوى والغرر والتدليس. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تدلوا بها إلى الحكام، إلى القضاء، يعني الرجل يتحايل في أن يأخذ حق غيره، وهذا من أكبر الكبائر. قال قوله تعالى، ذكر الآية فيه أو فيها ثمان مسائل. الثانية، أذكر ما يخص المسألة هنا: الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وروى الإمام البغوي في شرح السنة، وكذلك ابن أبي عاصم في شرح السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. صح هذا الحديث النووي في الأربعين النووية، وكذلك صححه ابن حجر في فتح الباري: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به من السنة ومن الكتاب. هذا قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب حتى يكون هواه على ما جئت به. وكذلك في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من والده وولده والناس أجمعين. فهذا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، العدل والإنصاف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهنا قال: الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا أو فيدخل في هذا القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من رفع علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. أي نوع من أنواع الغش، صغيره أو كبيره، فهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. فقال: وما لا تطيب به نفس مالكه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم: البيعان بالخيار، اللي هو البائع والمشتري، ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك له في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أحاديث وآيات تبين الدين الحق. قال: وما لا تطيب به نفس مالكه. يبقى مسألة الغش في في أي نوع من أنواع البيوع، البيع والشراء، لا بد من البيان ولا بد من الصدق، ولا يجوز كتم هذا البيان، لأن هذا الكتم يؤدي إلى أن تغش أخاك المسلم فتبيع له شيئا بكذا، وهو لا يصل إلى هذه الدرجة لوجود عيوب في هذا البيع. كل هذا كتمان للبيان الذي أمر به الله ورسوله. قال: ولا تطيب وما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تطيب نفس الرجل بالحرام يخالف الكتاب والسنة. فقال لك: وإن طابت به نفس مالكه. كيف تطيب نفس مالكه بالحرام؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما في صحيح مسلم. فهنا لابد من الصدق والبيان وعدم الكذب. فقال: وإن طابت به نفس مالكه. والنفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كمهر البغي صلى الله عليه وسلم والعافية. كان هذا موجود على عهد قريش قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتعاملون بالزنا عياذا بالله، وللمرأة التي يزنى بها تأخذ أجرا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، لأنه حرام، وما بني على باطل فهو باطل. وحلوان الكاهن، الكاهن الذي يدعي الكذب وربما يكون معه جن، وهذا لا يجوز، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. فهنا حلوان الكاهن الذي يدعي الغيب ويأخذ المال. والحديث في صحيح مسلم: من ذهب إلى عراف، اللي هو الكاهن، من ذهب إلى عراف لا تقبل منه صلاة 40 يوما، ومن صدق بقوله عياذا بالله يصل إلى الكفر. فالأمر عظيم. حلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك، هذا مثال الخمور والخنازير. ولكن كل ما حرم وظهر الدليل على حرمته فلا يجوز أخذ ثمنه وأكل ثمنه، وهذه مسائل لا خلاف فيها. لذلك قعد أهل العلم قال: من حرم اتخاذه حرم استعمال، من حرم استعماله حرم اتخاذه، من حرم استعماله حرم اتخاذه. بمعنى إيه؟ شيء حرام لا يجوز لك أن تجعله في بيتك. الشيء الحرام لا يستعمل ولا يؤخذ في البيت حتى لا يكون ذريعة وسبب وعلة للوقوع في الحرام. طيب، ولا يدخل فيه الغبن، الغش وعدم الأمانة في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع، لأن الغبن كأنه هبة، وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كل واحد منهما منهيا عنه، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فقوله ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع، يعني إيه؟ واحد يبيع سيارة يقول له: هذه السيارة فيها عيب كذا، ويحتاج منك أن تذهب إلى الميكانيكي وتصلحه ويكلفك كذا. هذا بيان وهذا وضوح، فأنت علمت أن هذه السيارة بها عيب، فأنت أخذتها على هذا العيب، وهذا العيب ينقص من مال من ثمن السيارة أو أي سلعة أخرى. فالبيان واتفقتما على ذلك فلا حرج، لأنه لم يغشك، والنبي قال: من غشنا فليس منا. وقال قوم المراد بالآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي في الملاهي والقيان، لهم كانوا جواري يحسن الغناء ويتمتع بهن الرجال، كل هذا كان موجودا عند قريش، والشرب والبطالة، فيجيء على هذا إضاعة المال إلى ضمير المالكين. الثالثة، من أخذ مال غيره لا على وجه أذن الشرع فقد أكله بالباطل، وهو مال لم يأذن فيه الله ورسوله. ومن الأكل بالباطل، ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل، فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي، لأنه إنما يقضي بالظاهر، وهذا إجماع في الأموال. يعني إيه؟ القاضي يحكم بما عنده من الأدلة، فيأتي محام غشاش ويأتي بالشهود زور أو بأدلة لا أصل لها، ولكن أحبك صنعته في الضلال والباطل حتى أقنع القاضي أن يحكم له بما حرمه الله ورسوله، فالقاضي أمامه أدلة. لذلك بعض الجناه قد يكون عنده حق ولا يستطيع أن يعبر عن حقه بالدليل، ويأتي الرجل الباطل معه أدلة كاذبة ويأخذ ويدخل في القضية ويكسبها ولكن بالضلال. فهنا لو علم الإنسان أن القاضي لا يدري ما حدث وحدث من التزوير في هذه الحالة، وإن حكم لك القاضي لا يجوز لك أن تأخذ هذا، والدليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث من أقوى ما يكون، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ألحن بحجته لبق وحسن، حسن الكلام وكلامه حسنا ويتكلم كلاما يقنعك ولو كان على الباطل. فقال هنا ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، الزكي وغير الزكي، فأقضي له على نحو مما أسمع. يبقى ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد التعميم، لأن النبي مات وفي وقته سيموت بعد ذلك، فمات صلى الله عليه وسلم، فهو يقاعد قواعد للقضاء وكذلك للصلح بين الناس، لأن القضاء شيء ملزم، أما الفتوى فليست بملزمة، القضاء بين خصمين فيحكم لك بقضية وبورق وبدليل، أما المفتي فليس بلازم أن تأخذ بفتوته، فربما ذهبت إلى شيخ آخر أفتى لك في شيء ما، أما القضاء فلا بد منه لتنصلح أمور وشؤون الناس. فقال هنا فأقضي له على نحو مما أسمع، كما يفعل القضاء، مما أسمع مما عندي من الأدلة التي تصل إلى القاضي ويدرسها بين الجلسة والجلسة ثم يحكم. فمن قطعت له بحق أخيه شيئا، فمن قطعت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها يتركها. فالقضية قائمة على الحق والباطل والهدى والضلال. وعلى القول بهذا الحديث جمهور العلماء وأئمة الفقهاء، وهو نص في أن حكم الحاكم القاضي يعني على الظاهر لا يغير حكم الباطل، وسواء كان في الأموال والدماء والفروج للنساء، فواحد يأتي بشهادة زور ويتزوج امرأة لا تحل له فهذا باطل. لذلك قال، وهو نص، الحديث نفسه دليل ونص في أن حكم الحاكم على الظاهر لا يغير حكم الباطن. حكم الباطن إيه؟ اللي هو ثبت بالدليل أنه حلال أو حرام، وسواء كان في الأموال والدماء والفروج. مسألة مهمة للغاية، والقضاة والمحامون في غاية الأهمية بأن يسيروا على الجادة وعلى الحق وعلى الإنصاف وعلى العدل. فهذا الذي تستقيم به الدنيا والدين. قال الرابعة، وهذه الآية متمسك لكل موالف ومخالف، اللي هو موافق ومخالف، في كل حكم يدعونه لأنفسهم بأنه لا يجوز، فيستدل عليه بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وجوابه أن يقال له: لا نسلم أنه باطل حتى تبينه بالدليل. لابد، كما نقل أهل العلم كابن عبد البر المالكي، الإجماع على أن العلم معرفة الحق بدليله، على أن العلم معرفة الحق بدليله. كذلك في مسألة القضاء لابد من الدليل. أما في دين الله، معرفة الحق بدليله الدليل الصحيح والصريح والبين في معناه ومقصوده ومضمونه. فقال وجوابه أن يقال له: لا نسلم أنه باطل حتى تبينه بالدليل. وحينئذ يدخل في هذا العموم، فهي دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز، وليس فيها تعيين الباطل. قال الخامسة، قوله تعالى بالباطل، الباطل في اللغة الذاهب الزائل، وتبطل أي اتبع اللهو، وأبطل فلان إذا جاء بالباطل. وقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال قتادة معنى الآية: إبليس لا يزيد في القرآن ولا ينقص، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السادسة، قوله تعالى، يبقى إذن الباطل هذا معناه في اللغة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال قتادة الباطل إبليس، وليس إبليس فحسب، فكل من أراد أن يغير أحكام الله، أحكام النبي، الأحكام الشرعية لهوى، كما في الأثر الجليل لعطاء السلمي قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فكل من دلس وغش وكذب وأراد أن يصل إلى حق غيره بالباطل فهو إبليس. وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن، فللإنسان شيطان إنسي وللجن شيطان إنسي. فهنا قول قتادة إبليس لا يزيد في القرآن ولا ينقص، ولكن شياطين الإنس أشد فتكا من شياطين الجن. وما وجه ذلك؟ أن شيطان الإنس يوسوس لك، أما شيطان الجن هو أمامك ويتكلم معك بردود أفعاله وبلباقته في الضلال، ويمثل عليك ويفعل كذا وكذا وكذا حتى يقلب الحق باطلا والباطل حقا. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فقال السادسة، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. كم من ملايين الناس لا يتقون الله ويستحلوا ما حرم الله، ملايين. هناك بعض المجرمين بدرجة أنه يتلذذ ويحسن صنعة الباطل والضلال حتى يأخذ من جيبك المال الذي لا يحق له. قيل يعني الوديعة وما لا تقوم فيه نية، قاله ابن عباس والحسن البصري، وقيل هو مال اليتيم لقوله تعالى يعني وتدلو بها إلى الحكام، وقيل هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياء يرفعه إلى الحكام إذا طولب به ليقتطع بعضه وتقوم له في الظاهر حجة، كما بينت بالمثال للمحامي الذي يدخل في الغش حتى يتأكل أموال الناس بالباطل. وقال الزجاج: تعلمون ما يوجب ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أنه الحق، هذا تدليس وإخفاء، وهذا سبيل المفسدين في الأرض. يقال أدلى الرجل بحجته أو بالأمر الذي يرجو النجاح به، تشبيها بالذي يرسل الدلو في البئر. والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام القضاء بالحجج الباطلة. الصدق، قال صلى الله عليه وسلم: الصدق منجاه. وكلما بعد الناس عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين، الأمر في تنقص، كما في حديث الصحيحين بين نزول الجهل ورفع العلم، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها القتل، الهرج والهرج القتل. فقال: لا تجمعوا بين أكل المال الباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج، وهو كقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقيل المعنى: لا تصانعوا بأموالكم الحكام القضاة وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها، فالباء بإلزاق مجرد، يعني الباء زائدة. قال ابن عطية: وهذا القول يترجح، لأن الحكام مظنة الرشاء إلا من عصم وهو الأقل، وأيضا فإن اللفظين متناسبان، تدلو من إرسال الدلو والرشوة من الرشاء، لأن الرشوة لها أكثر من رشوة بالفتح ورشوة ورشوة، الثلاثة صح، لأنه يمد بها ليقضي الحاجة، يعني وجه حسن في معنى إنزال الدلو زي ما بنقول عليه في مصر الجردل لتستقي به الماء، فالرشوة مثل الدلو تأخذ به الحق الذي لا ينبغي لك. السابع قوله تعالى: لتأكلوا فريقا أي قطعة وجزءا، فعبر عن الفريق بالقطعة والبعض، بعض الشيء جزء منه. وفي الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم بالحرام، معناه بالظلم والتعدي، وأنتم تعلمون أي بطلان ذلك وإثمه، وهذا مبالغة في الجرأة والمعصية على الله ورسوله. نعلم، الكثير منا يعلم، وأنا أعلم، الكثير من الناس يأكلون أموال الناس بالباطل وهم يعلمون، لدرجة أن الرجل منهم نسأل الله العفو والعافية يأخذ المال ويصل بالآلاف وهو يعلم أنه أخذه ولم يريد أن يرده، ويتبجح مع الذي أعطاه المال. نسمع من الفتاوى أمور عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. المرجعية قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. المرجعية كل مرجعية كلها على الحلال والحرام، على الحلال والحرام. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا، يسمع ويبصر ويعلم الحلال ويعلم الباطل من الحق، ويعلم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله يعلم المفسد من المصلح، والحلال بين والحرام بين. فالمرجعية إلى الكتاب والسنة وتقوى الله. الثامنة، اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك. لو تعمد سرقة جنيه وأقل من جنيه، وأنه محرم عليه أخذه، خلاف ذلك مردود بالقرآن والسنة وباتفاق علماء الأمة. قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. وقال الإمام، هذا كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ثم قال الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن عند هذه الآية، هذه الآية من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات ينبني عليها، وهي أربعة. هذه الآية وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحاديث الغرر كما في حديث أبي هريرة في مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، البيع الذي فيه تدليس وغش. غرر يشمل كل الحرام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. واعتبار المقاصد والمصالح، المقاصد الشرعية جلب المصالح ودفع المفاسد. فعلى هذه الآية وقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وربطها بأحاديث الغرر، لأن حديث النبي نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أصل أصيل في كتاب البيوع كله، البيع والشراء، الكذب والصدق. طيب، ثم عنونت عنوانا الطهارة من لوازم الحلال ومن لوازم الحرام النجاسة. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير، قال القونوي الحل من لوازم الطهارة، والحرمة تتبع النجاسة حتى في مسائل المعنوية وليست المسائل الحسية فحسب. وكل من من الحلال والحرام ينقسم ثلاثة أقسام كانقسام الطهارة والنجاسة. فالحلال التام الطاهر كل ما لا ضرر فيه من حيث مزاجه بالنسبة للإنسان، دي فطرة، الحلال بين والحرام بين، والطيب بين والنجاسة بينة، والصدق بين والكذب بين، والحق بين والباطل بين. فقال ولا يتعلق به حق لأحد يستلزم توجه نفسه إليه، فإن لتوجهات النفوس إلى الأشياء على هذا الوجه خواص رديئة تسري في بدن الإنسان المباشر لذلك الشيء الذي يتعود على أكل الحرام وتتبع النجاسات، هذا يدخل في قلبه ويترسخ فيه عياذا بالله حتى قد لا يستطيع أن يصد نفسه عن هذا الباطل والضلال دون حق له فيه. أكلا كان أو لبسا أو مسكنا أو غيرها، وكلها نجاسات معنوية. كل حرام وكل معصية هو نجاسة معنوية، وهي التي تؤدي إلى النجاسة المادية، هي الأصل. الحلال والحرام والطاعة والمعصية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والآية إلا لآمرهم وأنهاهم كما قال المفسرون. الثاني، ما يستعمل من الأكل والشرب ونحوهما يكون سليما من تعلقات أحكام النفوس وخواصها، غير أنه لا يخلو من نفسه من حيث مزاجه ومن حيث روحانيته من خواص رديئة لا تلائم أكثر الناس، كما قلت الحلال بين والحرام بين. فأمثال هذه ليست في مقام الحل التام، وكذلك الملابس إذا فصلت، الملابس إذا فصلت وخيطت في وقت رديء اتصل به خواص رديئة. حتى مسائل النفسية التي تحدث من خلال الطاعة والمعصية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك في النفس وفي شدة الفقر وفي فساد الأحوال وفساد الأسرة والأشخاص لصاحب هذه الأسرة، كل هذا أمر جليل تسير عليه ويسير عليه الناس، سواء في سبيل الشياطين أو على سبيل الحق، وقليل ما هم. فكل هذه خواص رديئة تؤثر على الناس. وكذا في الحديث من شؤم المرأة والفرس، كما في صحيح مسلم، إن يكن من الشؤم حق ففي الفرس والمرأة والدار. الحديث قد بينته في كثير من أهل العلم، يعني في الحديث في شرح مسلم وشرح البخاري، وكذلك الطحاوي في شرح مشكل الأثار، وبينا لأن في الكلام فيه كثير، والأحاديث ثابتة في صحيح مسلم ولها تفصيل. قال: وشوهد بصحته، فيها هنا ناقصة، وشوهد بصحته التجارب، يعني من شؤم المرأة والفرس والدار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل في دار ووجد فيه أحواله غير مستقيمة أن ينتقل إلى دار آخر. أخي بالك، أرادوا أن يبينوا أن القضية هنا في ليست المرأة في نفسها شؤم، ولكن الأمور تأتي من خلال الطاعة والمعصية. واخد بالك في الأمر حتى يكون عندك هذا بشكل مجمل. يعني فإن لها في بواطن أكثر الناس، بل وفي ظواهرهم خواص مضرة تتعدى من المباشر لنفسه وأخلاقه وصفته. حتى في مسألة الحسد، أنا ذكرت في رسالة جامعية في الماجستير، كنت بتكلم، هو اسمها الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد، سلطة ولي الأمر في إصدار القوانين التي لا تخالف الكتاب والسنة، وهي بتدخل في مسألة المصلحة المرسلة في عند الأصوليين في علم أصول الفقه. من جملتها أن الإمام أحمد أفتى إن علم ولي الأمر من رجل في قريته أو في مدينته يتقن الحسد ويؤذي الناس، أمر أن يعزر حتى لو سجن. شوف فقه هؤلاء الأئمة، هذا من باب التعمد، إنسان يفعل هذا رغما عنه. هناك من يتعمد، هناك من يتعمد. فالمسألة هنا في حالة التعمد، وهذا أورده أهل العلم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه كان يغتسل فرآه رجل آخر ببياض جسده وحمرته فحسده فوقع الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام على على المنبر فقال: ما بال أحدكم إذا أعجبه شيئا من أخيه أن يقول تبارك الله، فكلمة تبارك الله ما شاء الله، حتى إن دخل أي أحد بيتا أو محلا أو ما شابه من الأماكن أن تدخل تبارك الله ما شاء الله بارك الله فيك، وهكذا الناس إن لم تقل هذا يجعلوك شؤما، والشؤم موجود في الأحاديث، والنبي قال في صحيح مسلم: ويعجبني الفأل، قال: لا عدوى ولا طيرة، الطيرة اللي هو الشؤم، لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. فالأحاديث يربط بعضها ببعض لنفهم. قال: فتحدث نسبتها للقلوب والأرواح تلويثات، تلويثات أخلاقية وخلقية، هي من قسم النجاسات المعنوية، وقد نبهت الشريعة على كراهيتها دون الحكم عليها بالحرمة. في بعض، كما قلت، البعض قد يعلم ويعلم الناس عنهم أنه عينه كذا، بل هناك بعض القرى، أنا أعلم ذلك بعيدا عن الاسم، بعض القرى في زماننا هذا معلوم، القرية الفلانية أهلها معلوم عنهم أنهم يحسدون الناس في مسألة التعمد أو غير التعمد، هذا أمر آخر، ولكن هذا موجود وكل الناس تلاحظه، ولكن بعض الناس وكثير من الناس يبالغ في هذا الأمر. الإنسان يأتي بما عليه من الأوامر، امتثال الأوامر واجتناب النواهي والفروض والواجبات، وألا يعصي الله، وبذكر الله تطمئن القلوب، أذكار الصباح والمساء، والذي أراده الله سيكون. فنحن نأخذ بالأسباب ولا نبالغ في مسألة الحسد وتأثير الحسد، هذا الأمر لا ليس له ضابط، بمعنى من أدراك أن فلان حسدك إلا إن كنت تعلم عنه هذا. فالنهاية الأمر في مسألة القضاء والقدر، ولكن نأخذ بالأسباب، وإن حدث بعد الأخذ بالأسباب شيء فهذا من عند الله، وهذا بلاء من الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. وكل بلاء يصيب الإنسان له ما له من الحسنات. الثالث وهو الطاهر صورة، النجس معنى، من حيث إنه حرام كطعام وشراب ومسكن ومشموم، شيء رائحته كذا ونحوهما. وإذا علمت ذلك فاعلم أن لأحكام الحل والحرمة والنجاسة والطهارة امتزاجات على أنحاء وغلبة مغلوبية بحسب قوة بعض الأحكام ورجحانها لقوة الكمال أو الكثرة أو هما معا على غيرهما من الأحكام التي تقع معها الممازجة، النسج والاختلاط. وهذا هو القسم المشترك، فإنه لا بد من الامتزاجات من حصول هيئات متعلقة بها متوحدة الكثرة لمزاج متحد، والحكم يترتب على تلك الامتزاجات بحسب الغلبة والمغلوبية، كما القاعدة الفقهية: الحكم للغالب لا حكم للنادر. فالحكم للغالب يعلم، الحكم للغالب هو القانون الشرعي، أما النادر فلا حكم له. قال: وتعقل المساواة بين قوة تلك الخواص وأحكامها، والقرب من المساواة هي مرتبة المكروه والمتشابه المشار إليه في هذه الأحاديث. فندب الشارع إلى التورع في هذا القسم تحرزا من حذر متوقع. الشاهد من الكلام: التمسك بالحلال والحرام وفعل الأمر واجتناب النهي وعدم الخوض في سبل الحرام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدين كله الحلال والحرام والثواب والعقاب، فإن استقام أمرك على الحلال واجتنبت الحرام انصلح حالك في الدنيا والآخرة. ثم عنونت عنوانا: التحليل والتحريم، أو التحريم والتحليل، ليس بصفات للأعيان وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي. يعني إيه؟ قال الإمام أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي في كتابه أحكام القرآن: قد بينا أن التحريم ليس بصفات للأعيان، وأن الأعيان ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدرا، وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلفين. وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلفين من حركة وسكون الأفعال الجوارح التي والأعضاء التي يقوم الإنسان بها من حلال أو حرام. لكن الأعيان لما كانت موردا للأفعال أضيف الأمر والنهي والحكم إليها وعلق بها مجازا بديعا على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به من باب قسم التسبب في المجاز. يعني إيه؟ كلام الشيخ قلت: قال أبو بكر بن العربي هذا الكلام عند قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. ذلك لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان بالأشخاص في نفسها، بل بالأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي وما يترتب عليها من حدود شرع من حدود الله وشرعه. قلت: فليست الأم في نفسها أو المرأة طاهرة أو نجسة أو حرام أو حلال، لا، بل من باب التكليف بهذه الأحكام. حرمت عليكم أمهاتكم لأنها لا يجوز أن يتزوج الولد أمه فحرمت، فقال: فليست الأم في نفسها أو المرأة طاهرة أو نجسة، بل من باب التكليف بهذه الأحكام. أو بمعنى أنها ليست في شخصها وعينها حرام أو حلال، وإنما يرجع ذلك ويرتبط بالأمر والنهي من ناحية حكم الله ورسوله والتكليف به. فلا توصف الأم أو الأخت أو البنت بالتحريم والتحليل في نفسها إلا بحرمة النسب. فأخت الزوجة حرام على الزوج نكاحها، فإذا ماتت الزوجة أو طلقها أحلت له أختها. فاختلف التحريم والتحليل لأحكام التكليف تحريما وتحليلا. وأضرب لكم مثالا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل في صحيح مسلم من حديث عائشة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وقد أرسلت بريرة التي كانت جارية عائشة رضي الله عنهما، أرسلت وهي جارية أمة، أرسلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه طعاما لحما من صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع لا يأكل الصدقة، قال: هي من أوساخ الناس لا يأكلها ولا آل بيته. زوجاته رضي الله عنهن يعلمن ذلك. فنظر النبي إلى الطعام فقالوا له كذا وأنت لا تأكل الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم هو لنا صدقة، هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. نفس الشيء سواء كان مالا أو طعاما يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الشؤون والأحوال. الصدقة حرام للنبي، حلال لأزواج النبي ولبريرة. فالشيء الحرام قد ينتقل إلى حلال بتغير الأشخاص. بهذا الحديث هو لها صدقة ولنا هدية، فالأمر نفسه يختلف باختلاف الأشخاص كما ذكرت آنفا في مسألة الأم وأخت الزوجة وما شابه. فالمال الحرام هو مجرد ورق، العملة ورق أو شيء فضة وما شابه، فكل هذا الورق ليس في شخصه الجنيه حلال أو حرام، إنما الحلال والحرام من خلال من أين أخذ هذا المال، أخذ من حلال أم أخذ من حرام. ففي هذه الحالة يتغير الشيء باختلاف الأشخاص. فعليه المال الحرام، رجل طوال عمره ماله حرام وأراد أن يتخلص من هذا المال، وحديث مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بهذا الحديث تعذر واستشكل الأمر على بعض الناس وقالوا لا يجوز للمال الحرام أن يوضع إلا في بناء دورات المياه، وهذا كلام لا فقه فيه. بهذا الحديث هو لنا لها صدقة ولنا هدية. فالمال الحرام لا يتصدق به، واللفظ الشرعي الصحيح في هذه المسألة هو التخلص من هذا المال بأي وجه، في كل وجوه الأمور التي تنفع المسلمين، على الفقراء، على المساكين، على بناء أي شيء فيه مصلحة للناس. لأن المال نفسه ينتقل بانتقال الأشخاص. وأزيد من ذلك قلته والله تعالى أعلم، أنا كل ما قلته هذا هو من كيسي أنا، يعني من سنين عدة تدبرت في هذا الحديث ولم أجد من قال في هذه المسألة والله تعالى أعلم. وتدرجت في هذه المسألة إلى أن قلت والله تعالى أيضا أعلم أن الرجل الذي هو الأب وكان يعمل بمال حرام ثم مات، هذا المال على حديث النبي هو لها صدقة ولنا هدية. الذي يحدث عند الماء عند الموت شرعا بكتاب والسنة والإجماع تنتقل الملكية، ملكية هذا المال من الأب الذي مات إلى الورثة. ينتقل المال الحرام من الوارث من المورث إلى الموروث. مسألة التغير هذا قلت والله تعالى أعلم أنه يجوز للرجل إن كان مال أبيه حرام أن يرث هذا المال، لحديث هو لنا لها صدقة ولنا هدية. لأن تغير المال، المال في ذاته هذا الذي تسير به الدنيا، ولكن في مسألة من أين أتى المال، فلصاحبه مال حرام يرجع إلى أهله. إن لم يستدل على أهله يخرجه على أي أحد يحتاج المال بنية صاحبه، هذا هو. أما مسألة انتقال المال من الحرمة إلى الحل هذا أصل الحديث، هو لنا صدقة ولنا هدي، هو لها صدقة ولنا هدي. فاختلف التحريم والتحليل لأحكام التكليف تحريما وتحليلا. وبينت لكم الحديث والمال وانتقال المال من هذا الباب، وهذا يدخل في المقاصد الشرعية. أيضا ذكرت في رسالة الجامعية ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه أحكام الذمة، فبين مسائل أجازها للمصلحة التي تستقيم بها الأمور، فجعل الواجب لا يكون واجبا من باب المصلحة العامة، بمعنى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الحديث صحيح البخاري. فأجاز ابن القيم أن يرث المسلم من أبيه الكافر، والحديث بين لا يرث المسلم الكافر. ابن القيم تكلم في مسألة باب مصلحة المرسلة أن هذا المال موجود وقد دخل في الإسلام وهو مال أبيه، فأفتى بنصف الحديث، المسلم يرث مال أبيه وأبوه لا يرثه لأنهم على ملتين. وكذلك جوز لمن دخل في الإسلام وكان كبيرا إن خاف من الطهارة يجوز له ألا يفعلها، من باب القاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فالمقاصد الشرعية كلها في الكتاب والسنة والإجماع في كل حديث وآية وإجماع قائمة على دفع المفسدة وجلب المصلحة، جلب المصالح ودفع المفاسد. فلذلك كلما كثر البحث في مسائل الشريعة وفي الأحاديث وفي الآيات وفي التفاسير تصل إلى حديث النبي في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم ابن حجر في فتح الباري وغيره: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعلمه قواعد الإسلام. إيه القواعد اللي احنا بنذكره معاكم؟ قواعد فقه، أصول الفقه والقواعد، قواعد الفقه والقواعد الشرعية الكلية القائمة على هذا الدين. إن لم تستقم عندك هذه القواعد هلكت وأهلكت. فالأمر يحتاج إلى فهم وإلى إدراك وإلى وعي حتى تستطيع أن تتكلم في دين الله. فمسألة المصلحة المرسلة أمر عظيم أجمع عليها الصحابة بلا خلاف، ومعلوم بالإجماع أن المصلحة الحرام لا تجوز، ولكن هناك ضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. القاعدة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. قلت: فاختلف التحريم والتحليل لأحكام التكليف تحريما وتحليلا. والحمار الأهلي يحرم أكله، والحمار الوحشي يحل أكله، والحمار الأهلي يحل ركوبه ويحرم أكله وذبحه. وقد كان الحمار الأهلي يحل أكله، وحديث البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك نسخ وذبحه ثم نسخ الحكم. فإذا مناط التعلق، تعلق العلة يعني والسبب، بأفعال المكلفين، وهو يختلف باختلاف الأحوال وتغيرها. فالمقاصد الشرعية مهمة للغاية. بالإجماع لا يجوز الرجل أن يتزوج أخته، في حد مخالف للموضوع ده؟ ده عقلا وشرعا وكل حاجة. طيب إيه اللي حصل في بداية الدنيا؟ آدم عليه السلام أبو كل الناس، وليس هناك معه إلا زوجته، فكان ربنا سبحانه وتعالى يجعل كل ولادة لحواء عليها السلام ذكر وأنثى، والبطن الثانية ذكر وأنثى. فشرع ربنا سبحانه وتعالى لنبيه أمور، انظر إلى المقاصد الشرعية لتتفهم، شرع له لابد من الزواج، فشرع البنت التي من البطن الأولى تتزوج أخاها من البطن الثانية والعكس، واستمر الأمر إلى أن نسخ بعد ذلك. فالمقاصد الشرعية بتخيلها التخيل العظيم ستصل إلى كيفية الفتوى، واخد بالك؟ فالشاهد هنا كما فعل الإمام ابن القيم، وما فعله ابن القيم في مسألة الميراث استدل به معاوية ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما بحديث النبي: الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، فقال: يجوز أن يرث مال أبيه. فهي هنا مسألة المقاصد الشرعية، وضربت لك مثال ببداية الخلق في مسائل الزواج. والحمار الأهلي كان حلالا ثم حرم، والحمار الأهلي كالحمار الوحشي، والحمار الوحشي المخطط هذا أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان موجودا وأكلوه، وهو إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة حلال، مع الشبه بينهما. فهناك أمور شرعية لا بد منها، ولا بد من الوعي والإدراك والفهم للمقاصد الشرعية، وهذا الذي يتكئ عليه أهل العلم في مسائل الفتوى التي لا يستغنى عنها أحد من الناس. وهو يختلف باختلاف الأحوال وتغيرها. وقد أباح الله في زمن آدم كما قلت لكم لضرورة الحال وطبيعة بداية البشرية بزواج الأخ للأخت، قال سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. هذا الكلام من كلامي أنا وليس نقلا، يعني كل هذه الصفحة مني يعني. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل ذلك دليل على أن التحريم والتحليل إنما يتعلق بالتكليف بالأوامر والنواهي. وعلى هذا كما قال النبي في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الدين دين سمح، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، فما حرمه الله علينا هو الخير لنا، ولكن الناس تتعدى تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فأولئك هم الظالمون. فالحلال كله في دين الله، والحرام كله ضرر وأذى للمسلمين ولنفسك، فلن تستقيم دنيانا ولا ديننا حتى نسير على فعل الأمر واجتناب النهي. لذلك كتبت كتابي هذا: ضوابط الحلال والحرام. قلت: والتكليف هو إلزام ما فيه مشقة تعبدا إلى الله تعالى. في مسائل عظيمة الإنسان قد لا يستطيع أن يفعلها، ولكن بلاء، وكل عبادة لها مشقتها. ومخالطة الناس من أشد الإيذاء، لأن فينا الطيب والخبيث والصالح والفاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس يختلط بعضهم ببعض ولهم في ذلك ثواب. فالأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، والحديث ثابت إن شاء الله. فأنت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، آية وآية. فيحثنا ويدفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاشرة الناس ولو فيهم الشر، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. الصادق المصدوق يقول هذا صلى الله عليه وسلم، خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ومعنى الحديث وفي كل خير، وفي كل خير، خير هنا أفعل تفضيل بمعنى هذا، فضل في هذا وفضل في ذاك. فالأمور كلها فيها مشقة، لذلك قالوا التكليف إلزام ما فيه مشقة تعبدا إلى الله تعالى، والإلزام به هو تصييره لازما لغيره لا ينفك عنه مطلقا أو مؤقتا. والمشقة لحوق ما يستصعب على النفس، لحوق ما يستصعب على النفس بلا شك لا بد من الصبر. استعينوا يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. رجل يبتلى بمرض يقطعه ويقول الحمد لله رب العالمين. فالمسألة هذا الدين، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم الصالحين والأتقياء وما شابه، أشد الناس بلاء الأنبياء. وقد مكث نبي الله شعيب سنين عدة في مرض عظيم لا يطيقه البشر. فالشاهد هنا أصل العبادة مشقة. طب ما أقعد في بيتي، اللي يخليني أنزل كل صلاة أصلي في البيت، وأنا أصلي في المسجد ما أصلي في البيت. ذهابك إلى المسجد وإن كان مشقة فأنت بخطواتك، كل خطوة شوف أنت بتعمل كم خطوة، ترفع درجة وتمحو عنك سيئة. هذا قياس لكل الأمور، لكل الأمور. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وهذا لا يأتي إلا بالتعب والنصب وكل هذه الأمور. والفقيه العاقل الفطن الزكي الذي ينظر إلى مآلات الأمور بعد أن تموت فيجتهد في حياته للأعمال الصالحة والدرجات التي تعلي الإنسان منزلة في الدنيا والآخرة. صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه قابل ابن أبزة، وكان عينه عمر بن الخطاب على مصر من الأمصار. فلما ذهب ابن أبزة إلى مكة وعنده عمر قابله فقال: من خلفت في مصر يعني؟ فقال: استغفر الله، هو ابن أبزة هو الذي خلفه يعني. فهو قال من ابن أبزة؟ قال: رجل يعلم كتاب الله وعنده علم الفرائض وعنده كذا وكذا وكذا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فابن أبزة هذا حفظ كتاب الله وعمل به وكان عالما بالفرائض، فذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث الذي سمعه من رسول الله، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. هذه الرفعة في مسألة العمل بهذا الكتاب، الحلال والحرام، الحق والباطل، السنة والبدعة. فقلت والتكليف هو إلزام ما فيه مشقة تعبدا لله تعالى، والإلزام به هو تصييره لازما لغيره لا ينفك عنه مطلقا أو مؤقتا، والمشقة لحوق ما يستصعب على النفس. هذا للمرداوي، التحبير شرح التحرير. قلت فحديث مسلم عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والحديث ثابت. وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا وجعله من الصيد. قلت فأباحه النبي وأجاز أكله وهو سبع ذو ناب. كلنا رأى الضبع وشكله غريب يعني، وهو الحديث هو كل ذي ناب من السباع. قال نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، زي النسر والصقر وما شابه. فكل ذي ناب من السباع والضبع سبع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه. لا تقل ما العلة، لا تلزمنا العلة، العلة إنما يستفيد بها أهل العلم لكي يحسنوا القياس، والأصل نفس الحديث في ذاته علة، نفس الحديث في ذاته علة. فهنا أكل كل ذي ناب من السباع منهي عنه الأمة، مع أن الضبع ذي ناب أو ذو ناب من السباع. قلت هذه قاعدة كلية في هذا الباب لا بد من اعتبارها ومراعاتها، يتبين لك كثيرا من الفروع الفقهية. هذا ما كان من الدعامات الثلاث في بيان المعاني التي تتعلق بموضوع البحث من خلال التكلم المعرفي والعلمي بتصور وفهم وإدراك المراد من عنوان الكتاب واسمه، حتى تكتمل المنظومة، منظومة الاستيعاب الفقهي لما أريد طرحه وإظهار العلة والغاية من هذا المصنف الكتاب، وإكمالا وإتماما لما رمت إليه أردت ورغبت، جعلت الدعامة الرابعة لبيان ما بين الحلال والحرام، وهي المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس، أهي حلال أم حرام، لأنها بينهما فلا تدرى أيهما هي. فكانت هذه الدعامة وهي الدعامة الرابعة الحلال بين والحرام بين، وبينه أمور مشتبهات. رأى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة يا ابني، لا يجوز هذه الصور تدخل المسجد يا ابني، الله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى ألا يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وفي رواية البخاري: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. قال: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، وسيأتي الكلام في الشرح. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. هذا حديث من أجل الأحاديث التي يقوم عليها الحلال والحرام وضوابط الحلال والحرام والعلل والأسباب والشروط والموانع. وفي رواية البخاري: وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. يعني من ترك الشيء الذي يشتبه عليه حلال أم حرام تركه حتى لا يقع في الحرام، وهذا هو الحق، كان لما استبان أترك، كان حاله لما استبان من الحرمة أن يتركه بالكلية، كان لما استبان أترك، فهو في الشبهة تركها. فعندما يستبين الحق وأنه حرام يجتنبه بالكلية. ورواه مسلم بلفظ: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وبقية رواية مسلم مثل حديث البخاري الأول تقريبا. فلما فصلت القول في بيان معنى الحلال والحرام لغة وشرعا، كان من الفقه إيراد هذا الحديث الجامع الشامل للحلال والحرام والأمور المشتبهات، وقد تكلم في شرحه أهل العلم تفصيلا، فمنهم أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، والنووي في شرح مسلم، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري، وكذلك ابن رجب الحنبلي الإمام في جامع العلوم والحكم، والمناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير. فكل هؤلاء الأئمة شرحوا هذا الحديث، ومن أفضل من تكلم فيه تفصيلا أبو العباس القرطبي وابن رجب الحنبلي، وكثفه النووي في شرح مسلم، فسأورده ابتداء ثم مفصلا كما سيأتي. وأكتفي إن شاء الله في هذا الدرس بكلام النووي في شرح هذا الحديث، ثم أفصله إن شاء الله المرة القادمة مفصلا أكثر. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة: هو ثلث الإسلام، وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية: بالنيات، وحديث: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود صاحب السنن: يدور الإسلام على أربعة أحاديث، هذه الثلاثة وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها. العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة حلال وحرام، ثواب وعقاب، لذلك عظموا هذا الحديث. الحلال بين والحرام بين، وفصل صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وكيف يكون هذا، وكيف تتعاملون مع الحلال والحرام، واعلموا الثواب والعقاب والجنة والنار. نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرهما، وأنه ينبغي ترك الشبهات، فإنه سبب لحماية دينه وعرضه، وحذر من مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخره. فبين صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن كل مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله. وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. الحلال بين والحرام بين. وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست واضحة الحل والحرمة، يبقى الحاجة مختلط عليك ومشكلة مش عارف ده حلال ولا حرام. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحلال بين والحرام بين، كل الناس تعرفوا، المشتبهات يعلمها أهل العلم. فالمشتبهات أنها ليست واضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا يعرفها كثير من الناس، لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها. أما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك، يعني آلية الاستخراج والفتوى ومنهجية الفتوى وضبط هذه الأمور. طيب، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص أو إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا، وقد يكون غير خال من الاحتمال البين. يعني إيه؟ ممكن يبقى المسألة برضو مش على سبيل الجزم والحتم، لأن فيها أمر ما، فيكون الورع تركه، والورع ده منزلة عظيمة، كان الصحابة والسلف الصالحون كانوا يتركوا ما يحل لهم ورعا كأهل العلم، ومن كان في وجهه لحية، العاقل منهم قد لا يفعل الحلال حتى لا يتهم لوجه ما، فهو حريص ابتداء ألا يكون بزي ووجه رسول الله وسمته وهديه ولحيته وكذا وكذا وكذا وكذا، هو يعلم أنه تشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعاقل الفطن الذي يعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة لا يقرب بنفسه أن يراه أحد وهو في معصية، فإن رؤي في معصية اتهم كل من كان من المشايخ، فالأمر عظيم جلل. لذلك كل الصغير والكبير والجاهل والعالم عندما يرى رجل في سمت المشايخ وهو يفعل كذا وكذا وكذا وكذا ويسرق ويفعل كذا ويأكل أموال الناس بالباطل، وكأن الناس يريدون أن يضربونه بحذائهم أو يبصقون على وجهه، فالأمر عظيم وهي مسؤولية، فانتبهوا بارك الله فيكم. ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ودي مسألة في غاية الأهمية. وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فيه فهل يؤخذ بحله أو بحرمته أم يتوقف؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع، وفيه كما بينت قبل ذلك وفيه أربعة مذاهب. الأصح أنه لا يحكم بحل ولا بحرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأنه ليس هناك دليل، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع. قال النووي: لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع. وهذا ديننا الحنيف، لا نحرم ولا نحلل إلا بالدليل. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي في الصحيحين صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الأصل التيسير، ولكن التيسير بالدليل. لا نيسر شيئا هو عند الله ورسوله حرام، الحلال بين والحرام بين. ففي التجديد بدليل من الكتاب والسنة والإجماع، وفي التخفيف بدليل من الكتاب والسنة والإجماع. المشتبه لا يعلم حلال هو أم حرام هو عند أهل العلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قوله صلى الله عليه وسلم: من استبرأ فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشيء المشتبه قد تقع فيه وهو حرام وأنت تجرأت عليه، فقال فقد استبرأ لدينه، لا يدخل في الحرام ولا عرضه. يا شيخ عامل فيها شيخ وانت خربان كده يعني، فقد استبرأ لدينه وعرضه. لابد أن تستبرئ لدينك وتنظر إلى حالك حتى لا تضر المسلمين. أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه. في ناس كتيرة جدا مش فارقة معاها القضية، أكل وشرب من حرام أم من حلال لا يبالي. وحديث النبي في صحيح البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام. النبي يقول هذا: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن الحلال أخذ أم من الحرام. مش فارقة، وعايز يأكل وخلاص. فأمر عظيم، فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالحلال بين والحرام بين. قال قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل حما ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. معنى هذا الحديث أن الملوك من العرب وغيرهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي يكون لهم منهم حما يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه خوفا من الوقوع فيه. ولله تعالى أيضا حمى. الملوك أيام قريش وما شابه كان لهم حما في زراعة مواشيهم، فيمنعون بقية الرعية أن يدخلوا في هذا المكان، فمن تجرأ على هذا المكان وقعت بهائمه وأغنامه في زرع الملك فكانت عليه عقوبة. فهو يضرب المثال هذا، فقال: ولله تعالى حما، تلك حدود الله فلا تقربوها. ولله تعالى حما، وهي محارمه، أي المعاصي التي حرمها كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل وأشباه ذلك. فكل هذا حمى الله تعالى، حمى الله تعالى. من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات. شوف الكلام وفقه أهل العلم. هذا دين الله، محارم، حدود الله فلا تقربوها، واتقوا الله في أنفسكم. وقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أهل اللغة: يقال صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين وضمها، والفتح أفصح وأشهر، والمضغة القطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها. قالوا المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، الجسد كبير والقلب قطعة صغيرة مضغة، المضغة كقطعة اللحم، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب، يعني حتة لحمة بسيطة وكل ما يحدث منك من الأقوال والأفعال والنيات تبعا للقلب. وفي هذا الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد، قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل أحدهما، ربما طال عشان لا نسقل على الناس. طيب نقف عند هذا الحد في مسألة الشبهات، لكن المهم مسألة معرفة حرمات الله سبحانه وتعالى والوقوف عندها، هذا هو الدين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الحلال والحرام والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. طيب نجاوب على الأسئلة ونصلي بعد ذلك إن شاء الله.